بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فما نزال في كتاب شيخ مشايخنا العلامة محمد أبي النور زهير رحمة الله عليه أصول الفقه، وقد وصلنا إلى باب الأوامر والنواهي، وقد بلغنا في قراءتنا لهذا الكتاب إلى المسألة الثالثة، فيما يفيده الأمر بعد التحريم وما يفيده النهي بعد الوجوب. للعلماء فيما تفيده صيغة الأمر ابتداء أقوال سبق بيانها، والذي يعنينا منها قولان فقط. أحدهما القول القائل بأنها تفيد الوجوب، وهو قول الجمهور، وثانيهما القول القائل بأنها تفيد الإباحة، وذلك لأن هذه المسألة إنما انبنت على هذين القولين. فسبق معنا الكلام في عما تفيده صيغة الأمر إذا وردت ابتداء، وأما هذه المسألة فهي في صيغة الأمر إذا سبقت بتحريم أو باستئذان، وكذلك في صيغة النهي إذا سبقت بوجوب. فليست صيغة الأمر هنا وليست صيغة النهي هنا واردة ابتداء، بل هي مسبوقة بما في الأمر بما يدل على التحريم، وفي النهي بما يدل على الوجوب. قال: أما القائلون بأن الصيغة حقيقة في الإباحة ابتداء، وكان هذا هو القول الثالث الذي مر معنا، قال صيغة الأمر حقيقة في الإباحة فقط مجاز فيما عداها، ولم ينسب هذا القول لقائله. هذا القول الثالث. القائلون بأن الصيغة حقيقة في الإباحة ابتداء، أنا عندي يبدو سقط، عندي في النسخة سقط لا بد من تتمته وتصحيحه، فاقرأ لي النسخة التي عندك. أما القائلون بأن الصيغة حقيقة في الإباحة ابتداء فقد اتفقوا، لأنه عندي فقد اختلفوا فيما تفيده الصيغة. قرأت قلت ما هذا الكلام، قلت لابد أنه هذا في سقط، فيبدو أنه سقط سطر. حقيقة في الإباحة ابتداء، نعم، فقد اتفقوا على أنها للإباحة كذلك، فقد اتفقوا على أنها، هذا هو يعني المعقول المنطقي، ما دام قالوا إنها إذا وردت ابتداء في الإباحة فهي للإباحة، فكذلك إذا وردت بعد حظر فهي للإباحة، فقد اتفقوا على أنها للإباحة كذلك إذا وردت بعد الحظر والتحريم، بعد الحظر والتحريم. وأما القائلون بأن الصيغة تفيد الوجوب ابتداء فقد اختلفوا. وأما القائلون بأن الصيغة تفيد الوجوب ابتداء، الصيغة اللي هو قول الجمهور اللي اختاره البيضاوي تفيد الوجوب ابتداء فقد اختلفوا. يعني بين ابتداء وابتداء. جميل، بين ابتداء وابتداء، صحيح، أحسنت. نعم، إذن وأما القائلون بأن الصيغة تفيد الوجوب ابتداء وهو قول الجمهور، فقد اختلفوا فيما تفيده الصيغة إذا وقعت بعد النهي والتحريم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. حديث في صحيح مسلم، أو هو في الشيخين، أخرجه مسلم. مسلم، هو في مسلم. نعم، الحديث هذا في صحيح مسلم. قال: أو وقعت صيغة الأمر هذه هنا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. زوروها فعل أمر سبق بنهي يدل على التحريم. أو وقعت صيغة الأمر بعد الاستئذان، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمن استأذنه من الصحابة عن الصلاة في مرابض الإبل: صلي. اختلفوا على أقوال أهمها ثلاثة. أنا قلت يعني هذا الحديث غريب، كيف تكون مرابض الإبل؟ عادة يعني أن الإبل تسمى معاطن، وأما المرابض فهي للغنم. فتبين لي بالمراجعة أن هذا الحديث قد وهم فيه الشيخ أبو النور رحمة الله عليه، وإنما الحديث على وجهه ما رواه مسلم عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. هذا في صحيح مسلم. وفي سنن أبي داود رقم الحديث 184 عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل، قال: لا تصلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة. والحديث صحيح. فهي سئل لمن استأذن صاحب الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها. قال: نعم، يعني نعم صلوا. لكن الصيغة التي وردت بصلوا أو صلي هي في سنن أبي داود. سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة. طيب، إذن اختلف القائلون بأن صيغة الأمر للوجوب إذا جاءت ابتداء، اختلفوا على أقوال أهمها ثلاثة. القول الأول أنها تفيد الوجوب كما لو وردت ابتداء، وهذا القول للمعتزلة والباقلاني، واختاره البيضاوي، وسبقه إلى ذلك الشيخ أبو إسحاق الشيرازي صاحب اللمع، وأبو المظفر السمعاني، والقاضي أبو الطيب شيخ أبي إسحاق شيخ الشيرازي، قاضي أبو الطيب الطبري، وهو مذهب الحنفية. وهذا خلاف المشهور الآن على ألسنة الدارسين للأصول أن الأمر بعد الحظر للإباحة، ويستدل على ذلك بقوله تعالى: فإذا حللتم فاصطادوا. قال: وقد استدل البيضاوي لهذا القول بأن الصيغة حقيقة في الوجوب لما سبق من الأدلة الخمسة على ذلك، فإذا استعملت بعد الحظر في الوجوب فقد استعملت في مقتضاها لغة، يعني نظر إلى الجانب اللغوي، هذه صيغة أمر والأمر للوجوب، وغض النظر عن القرائن. قال: ما دامت صيغة أمر فإن الأمر للوجوب، سواء سبق بحظر أو لم يسبق، هذا أمر لا يمس الصيغة من حيث هي صيغة، وورودها بعد الحظر لا يصلح أن يكون مانعا من إفادتها الوجوب، لأن الصيغة قد طلبت الفعل، وطلب الفعل بعد منعه يرفع الحرج الذي كان مقررا فيه، كان التحريم يدل على وقوع الحرج بالفعل، فورود الصيغة بالطلب يرفع الحرج الذي كان موجودا في التحريم. ولا شك أن رفع الحرج يتحقق في الإباحة كما يتحقق في الوجوب، إذن الصيغة محتملة للوجوب ولو وردت بعد الحظر والتحريم، لأن التحريم يرتفع بوجود ضده، لأن الضدين لا يجتمعان. طيب ما ضد التحريم؟ ضد التحريم الإباحة، وضد التحريم أيضا الوجوب. فكما يرتفع التحريم بوجود ضده الذي هو الإباحة، يرتفع أيضا بوجود ضده الذي هو الوجوب. قال: ولا شك أن رفع الحرج يتحقق في الإباحة كما يتحقق في الوجوب، لأن كلا منهما يحقق المنافاة للتحريم. وحيث كان الانتقال من التحريم إلى الإباحة معقولا، كان الانتقال أيضا من التحريم إلى الوجوب معقولا كذلك، وتكون الصيغة مفيدة للوجوب. إذن الصيغة محتملة للوجوب وللإباحة، لكن ما الذي يرجح الوجوب؟ أنه الأصل، أن الأصل في الصيغة أنها للوجوب. قال: وتكون الصيغة مفيدة للوجوب عملا بالمقتضى السالم عن المعارض. مقتضى الأمر الوجوب، هذا المقتضى سالم عن المعارض. لو قلت لي إن هنا معارضا وهو سبق هذه الصيغة بالتحريم، قل أبدا ليس هذا معارضا. متى يكون معارضا؟ لو لم يكن هناك مخرج للتخلص من التحريم إلا القول بالإباحة لكان ذلك معارضا، ولكن هذا الأمر غير صحيح، فإن التخلص من التحريم يكون بوجود ضده، وهذا الضد لا ينحصر في الإباحة، فإنه يقع ويحصل بالوجوب كما يحصل ويقع بالإباحة. القول الثاني: أن صيغة الأمر بعد الحظر تفيد الإباحة وإن كانت تفيد الوجوب لورودها ابتداء، لو وردت ابتداء. نعم، هي لو وردت ابتداء لأفادت الوجوب، ولكنها إذا وردت بعد حظر فإنها تكون للإباحة. وهذا القول لأكثر الفقهاء والمتكلمين، واختاره ابن الحاجب ونقل عن الشافعي رحمة الله عليهم جميعا، وهو الذي اختاره الإمام التاج السبكي في جمع الجوامع، بدليل أنه قدمه على القول الثاني. وهذه عادته، أنه إذا ذكر في المسألة خلافا فقدم، فالمختار عنده هو القول المقدم من الأقوال. واختاره شيخ الإسلام زكريا في غاية الأصول شرح لبي الأصول، وكذلك اختاره الزركشي وغيرهم من العلماء الأجلة. وهو الذي يعني يقال إنه مذهب الشافعية، مع أن عددا من أئمة الشافعية الأصوليين الكبار الذين سبق ذكرهم وهم أئمة في الأصول وأئمة في الفقه ذهبوا إلى أنه يدل على الوجوب. هي مدرسة الإمام الرازي عموما يعني ذهبت إلى أنه للوجوب. نعم، تفضل. طب خرجوا الحديث مع مرابط الغنم، نعم، بوجوب الصلاة في مرابط الغنم على الرأي الأول؟ لا، هي ليست للوجوب، هي الصيغة عندهم على أنها تفيد الوجوب. صلي، لا يعني هي ليست للوجوب، هنا لقرائن خارجية دلت على ذلك. الكلام دائما إذا خلا اللفظ عن القرينة، فاللفظ من حيث هو يدل على الوجوب، لكنه قد يخرج عن الوجوب إلى الجواز أو الاستحباب أو ما شابه ذلك من الوجوه لقرينة. هناك قرائن تدل على أن ذلك على سبيل أن ذلك خارج عن الوجوب، أنه ليس للوجوب لي قرائن خارجية تدل على ذلك. حتى الفريق الأول جعلت لي الأرض مسجدا فلا خصوص لمرابض الغنم وكذا إلى آخر من ذلك. فهذه قرائن خارجية تدل على أن خصوص هذا الأمر لا يدل على الوجوب، ولكن الأمر من حيث هو عندهم يدل على الوجوب ولو ورد بعد حظر. نعم قد يخرج عن الوجوب إلى غيره بالقرينة، ومتى ما أوردت القرينة فليس الكلام فيها. نحن دائما نتكلم الآن فيما لو ورد إلينا أمر أو نهي خال عن القرينة، أما إذا جاء الأمر أو النهي مصحوبا بالقرينة فإننا نتبع القرينة ونحن مطمئنون. القول الثاني هذا هو المشهور من مذهب الشافعية، ووجهة هذا القول أن الصيغة بعد الحظر قد غلب استعمالها. هذه غلبة مهمة، أنه صحيح الآن سيأتي في النقاش أن بعض الأوامر التي جاءت بعد حظر كانت للوجوب صحيح، ولكن الغالب في الأوامر التي جاءت بعد حظر أنها للإباحة. قال هذه الصيغة بعد الحظر قد غلب استعمالها في الإباحة حتى صار هذا المعنى يتبادر منها عند الإطلاق. طبعا القائلون بالقول الأول أو بغيره سيمنعون هذه المقدمة، يمنعون يقولون أبدا لا نسلم لكم فإن هذا المعنى غير صحيح لم يتبادر، وهذا الذي ادعيتموه من غلبة الاستعمال أيضا غير مسلم، يعني سيمنعون هذه المقدمة. وإلا فلو سلموا بها لا يعني لحجتهم لغلبتهم يعني لأقامت عليهم الحجة، ولكنهم لن يسلموا بها. قال والتبادر أمارة الحقيقة، فكانت الصيغة بعد الحظر حقيقة في الإباحة. من ذلك قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فإنه أمر ورد بعد حظر الصيد على المحرم بقوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم، وهو للإباحة اتفاقا، والصيد مباح قبل الإحرام فما بالك بعد الإحرام. فهذا الإجماع يوجب يعني صرف هذا الأمر عن ظاهره الذي هو الوجوب إلى الإباحة. وقوله تعالى في شأن النساء فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فإنه أمر فأتوهن بالوطء بعد حظره في الحيض بقوله ولا تقربوهن حتى يطهر، وهو للإباحة، الوطء من الأمور المباحة. وقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، فإنه ورد بعد الحظر في قوله وذروا البيع. طيب طبعا هذا أمر ولكن مضمونه كف، هو أمر ولكن مضمونه كف، ولكن غلب فيه جانب الصيغة فعبر عنه بأنه أمر وإن كان مضمونه ومعناه الكف. ذلك عرفنا الأمر بأنه طلب فعل غير كف مدلول عليه بغير نحو كف. قال وقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، وهذا الأمر مهم، أنه فإذا قضي الصلاة فانتشروا، أنه لا بأس أن يجلس الخطيب بعد الخطبة فيلقي درسا ويجلس الناس يستمعون إليه، أو يعني يجلسوا في المسجد يتشاورون في أمور دينهم وما شابه ذلك، فإن هذا الأمر للإباحة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا للإباحة. وقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فكلوا من أجل الدافة، فكلوا وادخروا، فإنه أمر ورد بعد نهي وهو للإباحة. أيضا: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا الأصل فيه أنه للإباحة، ولكن جاءت القرينة تدل على الاستحباب فإنها تذكر الآخرة. شوف، لاحظ هنا القرينة: فإنها تذكر الآخرة، أي شيء يذكر الآخرة فإنه أمر مستحب، لذلك يستحب زيارة القبور، لا يقال يباح لأنها تذكر الآخرة. قال: نوقش هذا بأن الصيغة كذلك قد ورد، يعني نقض أن هذا الأمر منقوض أو معارض بكذا، هذا الأمر معارض بكذا وكذا. قال: نوقش هذا بأن الصيغة كذلك قد ورد استعمالها بعد الحظر في الوجوب، مثل قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فإن هذا الأمر ورد بعد النهي عن قتالهم في الأشهر الحرم وهو الوجوب. نعم، بعد فإن هذا الأمر ورد بعد النهي عن قتال في الأشهر الحرم وهو للوجوب. وهو للوجوب. تمام. إذن فإن هذا الأمر ورد بعد النهي عن قتالهم في الأشهر الحرم، وهذا الأمر للوجوب، لأن قتل المشركين واجب. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم إيش؟ قتل المشركين واجب، تقيلة شوية. لهذا مذهبنا، مذهبنا الجزية هذه اليهود والنصارى لا لا لا، يعني لا يؤخذ جزية من المشركين. أمرت أن أقاتل الناس المشركين، يقاتلون أو يسلمون، بس تقاتلونهم أو يسلمون فقط. الجزية هذه ليست مع مذهبنا، مذاهب أخرى لا، يعني وسعت الجزية لكل كافر قياسا على، يعني هو لا بأس أن يؤخذ بالمذاهب الأخرى هنا. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي. هل هذا للإباحة؟ كانت الصلاة محظورة عليها أثناء الحيض، أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصوم؟ فجاء هذا الحديث الذي يرويه الشيخان يقول: فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم، ودل هذا على وجوب غسل الدم لأنه أنه نجس، فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا أمر بعد حظر، وهذا الأمر للوجوب، فقد أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة بعد انتهاء الحيض، والصلاة واجبة، فالأمر للوجوب. فإذن قولكم إن الأمر بعد الحظر للإباحة بدليل وإذا حللتم فاصطادوا وكذا معارض بقوله سبحانه وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، وبقوله صلى الله عليه وسلم: فاغسلي عنك الدم وصلي، وغير ذلك. وحيث ثبت استعمال الصيغة في الوجوب بعد الحظر كان ذلك معارضا لما ذكرتموه من استعمالها بعد الحظر في الإباحة، ولا يمكن الجمع بين هذه الأدلة المتعارضة. هنا نقف نقول: من الذي قال لا يمكن الجمع؟ بأن نقول إن الأصل في أن الأمر إذا ورد بعد الحظر للإباحة، وأما ما ذكرتموه فلا يعارض هذا الأصل لأنه خارج عنه مجاز، جاءت القرينة تدل على خروجه عنه، فكيف لا يمكن الجمع؟ يمكن. على كل حال، رأي هؤلاء يقول: لا يمكن الجمع بين هذه الأدلة المتعارضة، فيجب إلغاؤها وعدم العمل بها، تعارضت فتساقطت، فنرجع إلى الأصل أن الأمر للوجوب. قال: فيجب إلغاؤها وعدم العمل بها، ويبقى الدليل الذي أقمناه على الوجوب، خمسة أدلة السابقة، سالما عن المعارض فيعمل به، وتكون الصيغة بعد الحظر للوجوب كما هي قبل ابتداء للوجوب، وهو ما ندعيه. نعم. القول الثالث الوقف وعدم الجزم بشيء من الوجوب أو الإباحة، وهذا القول لإمام الحرمين، وهو ناشئ أيضا من يعني نظرته إنه هذه الأصول لابد أن تبنى على دليل قطعي ولا قطع في هذه المسائل، فمال إلى الوقف فيها. ووجهة هذا القول أن الأدلة متعارضة، بعضها يثبت الوجوب وبعضها يثبت الإباحة، ولا مرجح لواحد منها على الآخر، فالقول برأي معين تحكم وترجيح بلا مرجح وهو باطل، فوجب الوقف. آه طبعا كلام، ما دام قالوا إمام الحرمين إمام الدنيا إمام الحرمين فهو حلو، لكن هنا القول الآخر أحلى، وهذا حلو حلو ولكن ذاك أحلى. نعم. ويناقش هذا من قبل الجمهور بأنه ليس هناك معارض لما أقمناه من دليل الوجوب. هو الشيخ سبحان الله ذكر صفحة الأول هو الجمهور، يعني هو ذكر أن القول الثاني هو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين، بس هو الظاهر البيضاوي هو الجمهور. البيضاوي هو الجمهور يعني. يعني قلت إن يعني إن قول الجمهور هو الإباحة يعني، أو على كل حال نعم. قال يناقش هذا من قبل الجمهور بأنه ليس هناك معارض لما أقمناه من دليل الوجوب، فوجب القول بالوجوب ولا معنى للوقف. الآن مسألة أخرى جديدة، ما تفيده صيغة النهي بعد الأمر؟ القائلون بأن صيغة الأمر بعد الحظر والتحريم للوجوب، قالوا هؤلاء الذين قالوا هو من البيضاوي والشيرازي والقاضي أبو الطيب والسمعاني وغيرهم، هؤلاء قالوا إن النهي بعد الأمر والوجوب للتحريم. تمام. فهم يعني منسجمون متسقون مع أنفسهم، كما أن الأمر بعد الحظر للوجوب فكذلك النهي بعد الوجوب للتحريم، لأن النهي مقتضاه التحريم لما سيأتي معنا، ووروده بعد الأمر لا يصلح أن يكون مانعا من إفادته التحريم، كما هو الحال فيما سبق من الدليل على المسألة السابقة، فيجب العمل بالمقتضى السالم عن المعارض، مقتضى النهي التحريم، ولا معارض لهذا المقتضى فيجب العمل به، وتكون صيغة النهي بعد الأمر للتحريم كما لو وردت ابتداء لا فرق. أما القائلون بأن صيغة الأمر بعد التحريم للإباحة فقد اختلفوا فيما تفيده صيغة النهي بعد الأمر والواجب على أقوال، أهمها قولان. القول الأول صيغة النهي بعد الأمر والوجوب تفيد الإباحة كصيغة الأمر إذا وردت بعد النهي والتحريم، يعني طردوا المسألة، قالوا كما أن الأمر بعد الحظر للإباحة فكذلك النهي بعد الوجوب للإباحة أيضا، ونظروا إلى أن النهي عن الشيء بعد وجوبه كان الشيء واجبا، فجاء النهي عنه، هذا النهي يرفع الطلب، أن الأمر الواجب دل على الإذن في الفعل والطلب لهذا الفعل، ووجوب تحقيق هذا الذي أمر به مع العقوبة على تركه، فجاء النهي ليرفع الطلب ويبقي الإذن، جاء النهي ليرفع الطلب ويبقي الإذن، فإذا ورد نهي بعد وجوب فإنه يدل على أن هذا الذي كان واجبا صار مباحا. قال وهذا ما عبر عنه شيخ الإسلام زكريا، قال نظرا إلى أن النهي عن الشيء بعد وجوبه يرفع طلبه، فيثبت التخيير فيه. قال: ووجهة هذا القول أن تقدم الوجوب يعتبر قرينة على أن الفعل مأذون فيه وليس ممنوعا، هذا صحيح، وبذلك تكون صيغة النهي ليس مرادا منها حقيقتها، بل تكون مجازا في الإباحة لهذه القرينة السابقة. القول الثاني أن صيغة النهي بعد الأمر والوجوب تفيد التحريم بخلاف صيغة الأمر، إذا وردت بعد الحظر والتحريم فإنها تكون للإباحة. وتعبير الشيخ حقيقة يعني مهم، يقول: اختلفوا على أقوال أهمها قولان، القول الأول كذا والقول الثاني كذا، مع أن القول الثاني هو قول الجمهور كما عبر التاج ابن السبكي، فليس معادلا للقول الأول. القول الأول هو قول القلة، هو قول ضعيف. القول الثاني هو قول الجمهور كما نص على ذلك التاج ابن السبكي في جمع الجوامع، قال: فالجمهور على كذا، وقيل وقيل. فكان ينبغي أن يعني يميز بين القولين وأن لا يسوقهما مساقا واحدا. قال: وهؤلاء، إذن القول الثاني نعم أن صيغة النهي بعد الأمر والوجوب تفيد التحريم بخلاف صيغة الأمر، إذا وردت بعد الحظر والتحريم فإنها تكون للإباحة. وهؤلاء لما سئلوا لماذا عملتم بمقتضى النهي بعد الأمر فقلتم بالتحريم، ولم تعملوا بمقتضى الأمر بعد النهي والتحريم حيث لم تقولوا بالوجوب، لماذا فرقتم بين الأمر والنهي؟ أجابوا: بالفرق بين الأمر والنهي من وجوه. الوجه الأول أن النهي يقتضي الترك، فمقتضى النهي وهو الترك موافق للأصل وهو العدم. قال: النهي يقتضي الترك والأمر يقتضي الفعل، والأصل في الأشياء الفعل أم العدم؟ الأصل في الأشياء العدم. فالقول بأن النهي بعد الأمر يقتضي التحريم فيه عمل بالأصل، فيرجح على القول الآخر، بخلاف القول بأن الأمر بعد النهي يفيد الوجوب فإنه عمل بخلاف الأصل. فلذلك قلنا إن النهي بعد الوجوب يفيد التحريم لأنه موافق للأصل، لأنه موافق للأصل، فكان حاله أقوى من حال الأمر بعد الحظر، فإن الأمر يفيد الوجوب الذي يقتضي الفعل، والفعل خلاف الأصل، فعل خلاف الأصل. الوجه الثاني من وجوه الفرق بين الأمر والنهي أن المقصود بالنهي درء المفاسد، والمقصود بالأمر جلب المنافع، والشارع أشد اعتناء بدرء المفاسد من جلب المصالح. فالقول بأن النهي للتحريم فيه ترجيح لما رجحه الشارع، بخلاف القول بأن الأمر يفيد الوجوب. الوجه الثالث: دلالة النهي على التحريم أشد وأقوى من دلالة الأمر على الوجوب، لأن الخلاف في دلالة النهي على التحريم أقل بكثير من الخلاف الذي جرى في دلالة الأمر على الوجوب. ولا يلزم من العمل بما هو أقوى العمل بما هو أضعف، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال. هذه قاعدة، ولا يصح حديثا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي قاعدة فقهية من قواعد الأشباه والنظائر. لم يذكر الشيخ أقوالا أخرى وهي مهمة أسقط القول الثالث، وهو قول يتجه إلى إسقاط الوجوب وإرجاع الأمر إلى ما كان قبله من تحريم أو إباحة، وأسقط القول الرابع وهو الوقف، فكما وقفوا في المسألة السابقة في الأمر بعد الحظر فكذلك وقفوا في النهي بعد الوجوب. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.